بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بشارة عظيمة للمؤمنين وتحذير من تقنيط الناس من رحمة الله عز وجل، تقنيط المذنبين والعصاة. ولا يعني ذلك أن يفتح لهم باب الأمل ليقيموا على معاصي الله عز وجل، ولكن مهما كانت ذنوب العبد فلا يقنط من رحمة الله. فالله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر، وليس بعد الكفر ذنب، إن ينتهي عن كفره يغفر الله عز وجل له. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، بسط يده ليبايع ثم قبضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي، أن يغفر لي، أي ما مضى من ذنبي. فقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالشاهد أنه قال: الإسلام يهدم ما قبله، يهدم ما قبله. توبة النصوح من الكفر والشرك تهدم ما قبلها. والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قال توبوا أيها الكافرون، مع أنه قد دعاهم إلى التوبة، لكن بعض الناس لو قام خطيب يخطب عن التوبة لقال بعض الذين في قلوبهم مرض، ربما قالوا: الآن جاء يتوبنا. توب من إيش؟ توب من ذنوبنا. أنا وأنت مذنبون، أنا الليل وأطراف النهار نزل بأعيننا بألسنتنا بأذاننا، نسمع ما حرم الله، ونتكلم بالغيبة والنميمة، وربما صدر منا معاص وذنوب من عقوق وقطيعة وسوء جوار وغير ذلك من الذنوب التي نحتاج جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل منها. ولهذا الله تعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومهما عظم الذنوب العبد فلا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، ولا أن يقنط غيره من رحمة الله. فالله عز وجل واسع المغفرة والرحمة، يفرح بتوبة عبده. تذنب تب، ثم تذنب تب، إن رجعت إلى الذنب فتب، فإن الشيطان يريد أن يقنطك من رحمة الله ويقول لك: أنت متلاعب، أنت تذنب وتتوب ثم تذنب تتوب، كيف هذا؟ أنت متلاعب وأنت مجترئ على معاصي الله وما أشبه ذلك ليقنطك من رحمة الله. لا، لو غلبتك نفسك الأمارة بالسوء وعدت إلى الذنب مرة أخرى فأحدث توبة أخرى، ولو تكرر منك هذا في اليوم عدة مرات، لكن ما تتوب وأنت عازم على العودة إلى الذنب. تب وأقلع عن الذنب واعزم على عدم الرجوع واندم على ما فات، فالندم توبة. فإن غلبتك نفسك أو الشيطان أو جلساء السوء وعدت إلى الذنب فأحدث توبة أخرى. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملك الشمال، أي الملك الموكل بكتابة السيئات، ليرفع القلم 6 ساعات، فإذا تاب العبد سقط ذلك الذنب. يعني من رحمة الله أن الملك الموكل بكتابة السيئات يؤمر أن ينتظر، أنت أذنبت، يؤمر الملك أن ينتظر 6 ساعات، إذا تبت لا يكتب ذلك الذنب، يسقط. فأما إذا عملت حسنة مباشرة ملك اليمين يكتبها فورا، أما إذا أذنبت فيبقى الملك 6 ساعات منتظرا لعلك تتوب، لعلك تستغفر، لعلك ترجع إلى الله عز وجل، لعلك تراجع نفسك. ولذلك إذا أذنبت ما الذي يضرك أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، تندم على ذلك الذنب الذي فعلته، ينفعك هذا، ما يبقى الذنب مكتوبا عليك مسجلا عليك، تبقى اليوم واليومين والسنة والسنتين وأنت مصر على ذلك الذنب. فهذا من عظيم رحمة الله عز وجل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله غني عن عذابنا، لكن إذا كنت أنت مصر على الذنب وتأبى إلا أن تكون من أهل النار، أنت يعني على نفسك، أنت الظالم لنفسك، وإلا فقد جعل الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. فكيف تأتي يوم القيامة وسيئاتك أكثر؟ يعني حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة 1، ثم السيئات أكثر من الحسنات، معناه أنك تعمل حسنة وتعمل 800 سيئة وأكثر، وإلا كيف زادت السيئات على الحسنات والحسنة بعشر إلى 700 ضعف؟ ثم باب التوبة لا زال مفتوحا، لو تبت محي ذلك الذنب، معناه أنك مصر مشرف على نفسك بالمعاصي. ومع ذلك لو لقيت الله تعالى بالتوحيد ولقيته بقراب الأرض خطايا للقيك بقرابها مغفرة، كما جاء في الحديث يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لكن هذا الموحد، هذا ليس للذي يتردد على السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين يصر على ذلك ويموت على ذلك من غير توبة، هذا ليس للذي يذبح القبور ويذبح للموتى ويذبح للجن عند قدوم العروس، عند أن يسقط إنسان من مكان مرتفع وقال فدو، عند أن يدخل البيت، عند أن يحفر بئرا ويذبح للجن، هذا ليس له إذا مات من غير توبة. أما من تاب تاب الله عليه. لو كان الإنسان قد وقع في شيء من ذلك، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، دعا غير الله، يا باغوت يا ابن علوان يا خمسة يا علي يا فاطمة يا حسين، كل هذا شرك. لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. احذر أن تلقى الله بالشرك، لأنك لو لقيت الله بالشرك ما ينفعك طاعة. لو لقيت الله أنت صائم مصلي حاج متصدق بار محسن وأنت على شرك، كل هذا ما ينفع. ولو لقيت الله تعالى بالتوحيد وأنت موحد، ما تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله ولا تعلق الحروز ولا التمائم ولا الحجب ولا تذبح للجن ولا تدعو غير الله ولا يتعلق قلبك بغير الله ولا تأتي بناقض من نواقض الإسلام، ولقيت الله عز وجل بذنوب معاصي، أنت تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لك وأدخلك الجنة، وإن شاء عذبك بسبب ذلك الذنب ما شاء، ثم مالك إلى الجنة لأنك موحد. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمر التوحيد أمر عظيم تحقيقه، وأعظم حسنة التوحيد، أعظم مصلحة التوحيد، أعظم ما تلقى الله به التوحيد، أعظم سيئة وأعظم مفسدة وأعظم ما تلقى الله به الشرك عياذا بالله. فاحذر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تحلف بغير الله، لا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالأخوة ولا بالعيش والملح ولا بالزمالة ولا بالأمانة ولا برأس فلان ولا فلان. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا تنذر لغير الله، لا لقبر ولا لابن علوان ولا لغيره، ولا عيدروس ولا الهادي ولا لأبي طيب. النذر لغير الله شرك عياذا بالله. لا تعلق الحروز والتمائم والحجب، وعليك بأذكار الصباح وأذكار المساء، وإن كان عندك أطفال فاقرأ عليهم صباحا ومساء وانفث قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا بكلمات الله التامات، بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما أنزل الله المعوذات كان يعوذهم بها، كان يعوذهم بها. واقرأ أنت أيضا أذكار الصباح والمساء، تكون في حصن، في حرز الحريز من شياطين الجن والإنس ومن أعين شياطين الجن والإنس، أعظم حصن لك. إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال كفيت وهديت ووقيت. ويأخذ شيطان بيد شيطان آخر ويقول ماذا تصنع بعبد كفي وهدي ووقي، يرحمك الله. فأمر التوحيد أمر عظيم، وكوننا نعلم أن رحمة الله تعالى واسعة يحملنا هذا على محبة الله وتعظيم الله والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وهل لا نقنط من رحمة الله إن أذنبنا، وهل لا نقنط الناس من رحمة الله مهما كانت ذنوبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، والفرق بين الروايتين هو أهلكهم أي هو الذي أهلكهم بكلامه. قال هلك الناس، الناس ما عاد فيهم خير، الناس ضاعوا، الناس كذا، لا زال في الناس خير، لا يزال الله كما في الحديث، حديث أبي عنبة الخولاني، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. في الزوايا خبايا، كم لله من عباد رجال ونساء عرب وعجم قراء وأميين، وربما ينظر إليهم العبد هو طالب علم، ربما كانوا أعظم عند الله منه، لا هو طالب علم ولا يحفظ القرآن ولا خطيب ولا داعي لله، لكنه خير منك وربما كان خيرا مني ومنك. لماذا؟ لما عنده من التوحيد، لما عنده من العمل الصالح، لما عنده من الخوف من الله والمراقبة لله والإكثار من النوافل، تعظيم حرمات الله وما أشبه ذلك. في الرواية الثانية فهو أهلكهم أي هو أكثرهم هلاكا، هو أكثرهم هلاكا. تفاءل، تفاءل بالخير، افتح للناس أبواب الخير، شجعهم على طاعة الله عز وجل. من أذنب فدله على التوبة النصوح، والحسنات يذهبن السيئات، وهكذا. لا يقنط الإنسان من رحمة الله، ولا يقنط العباد من رحمة الله، ولا يتكل على ذلك، ما يترك. أين من صلاة العصر مضيع لها، صلاة الظهر ضيعها، المغرب ضيعها، العشاء ضيعها، الفجر ضيعها، ذنوب ومعاصي وظلم وبطش وأكل حرام وغير ذلك، وقال الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، وهو أيضا شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلا تقنط، ولا كذلك أيضا يحملك هذا على أن تأمن من مكر الله. لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن من مكر الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. يعني خلق الله 100 رحمة، أنزل إلى الأرض للخلق كلهم، للإنس والجن والبهائم والطير والوحوش يتراحمون بها، ترحم الوالدة ولدها من الطيور والبهائم والدواب وغير ذلك، هذه رحمة واحدة قسمها بين العباد. وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة يرحم بها العباد، يرحم بها العباد. ولذلك قال في آخر الحديث قال: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، مع أنه كافر قد حكم الله عز وجل عليه أنه إن مات على كفره أنه من أهل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. فالكفار محرمة عليهم جنة الله عز وجل، ومع ذلك لو يعلم الكافر بعظيم ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. قال: ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فلا تأمن، لا تأمن من مكر الله، ولا تقنط من رحمة الله. العبد يسير بين جناحي الخوف والرجاء، بين جناحي الخوف والرجاء. الزيادة من الخوف وتغليب جانب الخوف قد يقنط من رحمة الله، يقنط غيره من رحمة الله. أنا مذنب، أنا كذا، أنا كذا، إذن مردم جهنم. يأتي الشيطان يضحك عليه إلى أن يقنطه من رحمة الله، أو يغلب جانب الرجاء إلى أن يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. ولذلك غلب الخوارج جانب الخوف وكفروا أهل الذنوب والمعاصي، كفروا بالذنوب والمعاصي. وغلب المرجئة جانب الرجاء وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا هذا ولا هذا، لا إفراط ولا تفريط. الإنسان يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، ويرجو رحمة الله ويخشى عذابه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.